ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحلقة وفي هذه الدقائق نستكمل ما ذكرناه في الحلقة الماضية فيما يتعلق بأثر المعاصي على القلب، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف ذلك وصفا دقيقا عجيبا، فقال أن صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إن العبد إذا أخطأ خطيئة، في رواية إن العبد إذا أذنب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وذلك الران الذي ذكر الله. يعني نحن تصورنا تلك النكات السوداء قلنا بمثابة النقاط، وطبعا النقاط السوداء هذه ستكون أيضا بحجم المعصية، هناك نقاط صغيرة وهناك نقاط كبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا القلب إذا اتسخ بهذه النكات السوداء ما الذي يطهره؟ نريد أن نتناول في هذه الدقائق والدقائق التي بعدها إن شاء الله بعض المطهرات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أول هذه المطهرات ما جاء في نص الحديث: فإذا هو نزع واستغفر سقل قلبه. إذن أول هذه المطهرات هو التوبة، والتوبة في الحقيقة من أعظم المطهرات، وهي تجب ما قبلها كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن التوبة مبناها على الندم، حرقة الندم في داخل قلب الإنسان، ونار الأسف على والأسى على ما مضى من المعصية وارتكاب، والجرأة على الله تبارك وتعالى، وعدم يعني الاعتداد بنظر الله تبارك وتعالى إلى هذا العبد. هذه النار التي تكون يعني في صورة ندم وفي صورة أسف على ما مضى، فعلا هذه النار تطهر، والنار نعرفها اليوم من المطهرات، فتطهر أثر هذه النكت السوداء من على القلب. يعني التوبة الصادقة جعلها الله سببا لصقل قلب الإنسان ولتطهير قلب الإنسان، بل هي في أعظم صورها جعلها الله تبارك وتعالى لمن توجه بها صادقا لله عز وجل، جعلها الله عز وجل سببا لأن تقلب تلك السيئات إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأنا لا أريد أن أتحدث إليكم عن يعني عن التوبة وعن فضل التوبة، فهذا أمر يعني ولله الحمد والمنة قد سمعتموه في هذه القناة وفي غيرها من القنوات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصبح مستقرا في قلوبنا ويعني ونفوسنا. لكن حديثي هو عن أثر هذه التوبة على هذه النكات السوداء التي ذكرها صلى الله عليه وسلم لنا. يعني نريد أن يعني نريدك أيها الأخ المستمع، الأخت المستمع، نريد أن نكون يعني في حالة صدق مع نفوسنا، نريد أن نتوجه إلى أنفسنا في خلواتنا، أنا وأنت وأنت، نريد أن نتصارح مع أنفسنا، هل نحن من الحريصين على هذه التوبة في كل يوم وليلة؟ ونحن طبعا نعترف بأننا نذنب في الليل والنهار، وهذا طبعنا كبشر، ويعني هذا أمرنا وقدرنا، ونحن نجاهد أنفسنا على الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، لكن لا تخلو يعني ساعاتنا ولا أيامنا من لمة هنا ولمة هناك، أو يعني من معصية هنا أو معصية هناك. يعني نحن نريد أن نكون صرحاء مع أنفسنا، هل فعلا نحن نحرص على هذه التوبة في الليل والنهار أم لا؟ الواقع يقول لنا أن الواقع اليومي أن هذا الأمر نحن في نعاني منه من ضعف يعني شديد. بل أنا هنا أحذر أن بعض المسلمين أصبحت هذه المواعظ عندما تتحدث عن التوبة وعن الاستغفار وعن الرجوع إلى الله وعن مخافة الله وعن الرجاء، كأنه يظن في نفسه أن المخاطب هو غيره، يعني هو كأنه من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا يحتاج إلى مثل هذا الحديث عن التوبة، إنما يحتاجه عامة الناس. وهذا في الحقيقة يعني موقف في غاية الخطورة. التوبة هي أمر مطلوب منا جميعا. الله تبارك وتعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة في حقيقتها كما قلت هي أمر معروف، هي عبارة عن أمر يتعلق بالماضي ويتعلق بالحاضر ويتعلق بالمستقبل. هي ندم على ما مضى، وهي عزم على أن، وهي نزع أو ابتعاد عن المعصية في الوقت الحاضر، وهي عزم على أن نلتزم في مستقبل الأيام بطاعة الله تبارك وتعالى وألا نعود إلى هذه المعصية. إذن هذه مركبات التوبة، تتركب من أمر يتعلق بالماضي وهو الندم والحسرة على ما مضى من معصية الله تبارك وتعالى، وأمر يتعلق بالحاضر وهو أن نتجنب أن ننزع، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أن ننزع، أن نبتعد عن هذه المعصية، وأمر يتعلق بالمستقبل وهو العزم، أن نعزم فعلا على ألا نعود إلى هذه المعصية. كما قلت، أنا أريد أن أتكلم بصراحة، هل نحن فعلا يعني نعيش في حالة توبة دائمة؟ هل نحن نتذكر هذه التوبة في الليل والنهار؟ أعتقد أننا ينبغي أن نكون يعني صرحاء مع أنفسنا، ويعني إذا أردنا فعلا أن نحول هذه الكلمات إلى واقع عملي، فإنني أنصح بأمرين اثنين. يعني ابتداء كما قلت ينبغي أن نعود إلى أنفسنا، لأنت يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت أعلم بنفسك، هل فعلا أنت يعني ترجع وتتوب إلى الله عز وجل في الليل وفي النهار؟ هل تتذكر أمر التوبة خاصة عند يعني نومك، وتتذكر أمر التوبة خاصة عندما يعني تأتي بعض الأحداث تذكرك من مشاهد الموت وغيرها؟ هل أنت فعلا ممن يذكرون أمر التوبة ويعودون إلى الله تبارك وتعالى؟ أنا يعني أحب أن أنصح بأمرين اثنين، يعني هما بإذن الله تبارك وتعالى في غاية السهولة على من سهله الله ويسره الله تبارك وتعالى عليه. الأمر الأول هو أن نخصص يعني جزءا من وقتنا، ويحبذ ذلك أن يكون في الليل، أن نخصص هذا الجزء لأن نحاسب أنفسنا. يعني هذا يعني المظهر أو تجلي أمر التوبة، يعني ما الذي يجعلني فعلا أطمئن إلى أني أنا أو أنت أو أنت أيتها الأخت المستمعة أننا فعلا في حالة التوبة؟ هو أننا نخصص وقتا معينا في خلوتنا مع الله تبارك وتعالى لأمر التفكر فيما فعلناه في يومنا وفيما فعلناه في ماضينا. يعني الإنسان يتفكر، هل أنا اليوم هذا، هل أنا صليت خمس صلوات؟ هل صليتها في وقتها؟ هل صليتها بخشوعها بخضوعها؟ ماذا فعلت؟ كيف كان بصري في هذا اليوم؟ كيف كان لساني؟ ما الذي قلته في هذا اليوم؟ هل وقعت في غيبة؟ وقعت في نميمة؟ كيف كان قلبي؟ هل وقع في قلبي أمر من الأمور المحرمة شرعا، كبرا، حسدا، غرورا، سوء ظن بالمسلمين؟ كيف كان حالي؟ هذه الدقائق خمس أو عشر دقائق مهمة جدا، كفيلة بأن تعيد الإنسان إلى نفسه، وتجعله عندما ينظر ويتأمل في الطاعات وينظر ويتأمل في المعاصي التي قد يكون قد اجترأ على بعضها، عندها يعود إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة. وهنا طبعا أذكر بأننا ولو اكتشفت أنت في كل يوم بأنك تذنب، يعني قيل للحسن البصري، رحمة الله عليه، قيل له إن الرجل يذنب الذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، إلى متى هذا؟ قال: لا أعرف هذا إلا من أخلاق أهل الإيمان. يعني أن من أخلاق أهل الإيمان أنهم كلما وقعوا في ذنب تابوا واستغفروا وعادوا إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأمر الأول، هذا من أعظم مظاهر وتجليات التوبة في حياتنا، هو أن تكون، وذلك من ليست عنده يعني خلوة مع نفسه، من ليست عنده خلوة مع نفسه مع الله تبارك وتعالى، تفكر فيها في أمره ولو خمس دقائق في اليوم والليلة، ولو في كل يومين، ولو في كل ثلاثة أيام، يتفكر في أمر حياته، يتفكر في أمر طاعاته وما أمره الله به وما نهاه على الله تبارك وتعالى عنه، هذا الإنسان لا يمكن بحال أن يستقيم على التوبة. بعد ذلك يأتي الأمر الثاني، وهو أن ترتب لنفسك وردا مخصوصا من الاستغفار، خاصة عند الصباح وعند المساء، تجعل 100 مرة، 80 مرة، 70 مرة، أنت وقدراتك، أنت لا تفرض هذا العدد على غيرك حتى لا تقع في أمر الابتداع المذموم، إنما تختار لنفسك بحسب قدراتك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة مر وفي كان يحسب له في مجلسه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وغيره في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. إذن إذا أردنا أن نظهر تجليات التوبة كمطهر، أنا أتكلم الآن عن التوبة كفضلها كمطهر تنظف وتطهر أثر تلك النكت السوداء، النكات السوداء التي ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، النقاط السوداء التي تتغشى على قلوبنا، إذا أردنا فعلا أن نستفيد من هذا المطهر العظيم العظيم الأثر إن شاء الله، علينا أن على الحد الأدنى أن نعود إلى أنفسنا بدقائق معدودة نتدبر في أمر يومنا وليلنا وفيما مضى من حياتنا، ثم أن نرتب لأنفسنا وردا معينا قدر معين من الاستغفار في اليوم والليلة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على أمر التوبة، فإن يعني من من من من وفق لهذا الأمر فقد وفق لما يحبه الله ويرضاه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا.